ايوه نعم كما قال ابو براء نعم هذا هو الصحيح الراجح من الادله. هم لهم حسنات من سلف ارحام والعطف على المسكين وايضا العطف على البهائم, يعني هم اضل من البهائم ويقولون رعايه البهيمه رعايه الكلب رعايه يعني مقاله متاخره من بريطانيا منزلين حياه الغوريلا بيدققوا النظر في حياه الغوريلا وكيفيه العطف على الغوريلا وقرب الغوريلا من البشر ورايحين يقتلوا الاخوه في العراق. هم بيدوروا على الغوريلا ويشوفوا وشوف قلبهم الطيب وهين يقتلوا الاطفال والشباب والمسلمين. يعني اي تعميه هذه على البشر بهذه الطريقه. فمهم من هذه الحسنات التي يقدمونها الله جل وعلا يعجل لهم هذه الطيبات وين في الدنيا. الدليل من الكتاب قال الله تعالى ويوم اعرض الذين كفروا عن النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه باذن الله انهم يعجل لهم طيباتهم في الحياه الدنيا فلا حسنات لهم. فيكون زينه الحسنات والسيئات لتفاوت الدرجات. انا طائب ام مخطئ؟ طائب. انا ما فيش طائب بس محمد صوبتموني يعني طب انا مخطئ والله مخطئ. انا قلت هذه زينه السيئات والحسنات هذه لتفاوت الدرجات لان كل واحد له درجه منهم. اه صح. أنت أخطأت في هذه. هذه الذي أخطأت أنا فيه. هي إيش هي خمس درجات؟ نعم. فهي أصلاً هم يتفاوتون في الدرجات مش في الدرجات. لأنه أصلاً المنافقين في الدرك الأسفل. فيكون بحق هم محاسبون. إن كان زين السيئات والحسنات هذه للتفاوت بينهم عشان يعذب كل امرئ بما صنع الأول في الدرجة الأولى والثاني في الدرجة الثانية والآخر في الدرك الأسفل من النار من المنافقين يعطى كل واحد ما عمل لأن الله لا يظلم الناس شيئا. مفهوم؟ فهمت؟ إذا فالكفار يحاسبون على التطبيق أو لا يحاسبون أيضا على التطبيق. الله أكبر. وهذا نص صحيح قال لم أدري ما حسابيه وإن كان هو فيه ظهور لكن ممكن يشكل عليه. هو قال ما أدري ما حسابيه فظن في نفسه أنه سيحاسب والحق أنه لا يحاسب ولا دليل لك فيه وليس نصا قطعيا. هو قال ما أدري ما حسابيه ركن الأمر بإيش؟ لمعرفته هو لظنه هو لكن ما يعرف ما سيفعل الله به سيحاسبه او لا يحاسبه. صح ولا لا؟ فهي من اول وهله تظهر انها نصا قطعيا كما قلت انت لكن الصحيح انها ليست بنص قطعي لكن هي يستانس بها. هذا اخر ما نتكلم في مساله الكفار هل يحاسبون ام لا. يبقى المساله الاخيره الذي يعني بينها لنا او تكلم عنها الايمان بالصراط. الصراط لغه هي تقرا الصراط والزراط. الصراط لغة هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط لغة هو الطريق وشرعا هو الطريق المضروب على متن جهنم. نعوذ بالله من جهنم. على متن جهنم للعبور عليه الى جنات العلا. نسأل الله ان يكون ممن مر على هذا الصراط حتى يصل الى جنة النعيم جنة الخلود. ايضا هو من الغيبيات التي يجب على المرء ان يؤمن بها. قال الله تعالى وأناط الفلاح كما قلنا بالإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب أيضا يكون بالإيمان بالصراط ويعني هو من الكتاب بالإلماح والانتفاع وهو بالنص الصريح في السنة النبوية. أما في الكتاب قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وإن منكم إلا واردها عابرا عليها على الصراط. فقرروا الصراط وطبعا الصراط ده أمر غيبي. وجه الشاهد من هذا ان امور الغيبيات لا يستطيع الصحابي ان يتجرأ ويتكلم عنها الا بوحي او بعلم النبي صلى الله عليه وسلم او إلماح. فنقول نستأنس بأن ابن مسعود يبين ان الصراط يمرون عليه وان منكم الا واردها يعني المرور على الصراط. اما بالنص الصريح فهو في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال ويضرب الجسر والجسر والصراط ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اين اجدك؟ قال تجدني على الصراط. قال فان لم اجدك على الصراط قال تجدني عند الميزان. قال وان لم اجدك عند الميزان قال تجدني عند الحوض ولا تخطئني في هذه الثلاث. يعني لابد ان لم تجدني على الصراط ستجدني عند الميزان ان لم تجدني عند الميزان ستجدني عند الحوض عندما تشرب منه باذن الله. فهذا ايضا فيه تصريح على مساله الصراط من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط له صفه عظيمه بينها لنا من سلم طالما هو طريق. فالطريق اما يكون معبد واما يكون معرج واما يستطيع الانسان السير عليه واما لا يستطيع السير عليه. فلذلك احتاج البشر لمعرفه هذا الصراط او هذا الطريق ما نوعه ما شكله ما صفته. فسئل من سلم وما الجسر يا رسول الله؟ فادق التعبيرات بينها لنا من سلم ان له صفات كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلاليب الهلس